ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مؤسسة الفرقان تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان رثاء الشهيد. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء نم نومة هنية يا زينة الرجال نم نومة هنية يا زينة الرجال دماؤك الزكية تعطر الرمال يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء الحور في انتظارك والروح والملائك الحور في انتظارك والروح والملائك فاسعد بخير دار فاسعد بخير دار منعما هنالك يا أيها الشهيد أبشر بيوم عيد. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعزي ونهنئ رجال دولة الإسلام وخاصة فرسان الشمال بشهادة علم من أعلام الدولة وبناء ماهر حريص من عمالها، فقد ترجل الفارس العجيب والحبيب القريب أبو قسورة جواد العز ليمتطي جواد الكرامة. ولئن كان رحيل أبي قسورة أمير الشمال مؤلما وقاسيا فلقد فرحت له، لأنه أدرك ما كان يرجو وإليه يسعى ويحبو أن يموت على هذا الدرب، درب الجهاد وعقيدة التوحيد، غير مبدل ولا مغير ولا مفرط. فرحت لأن الله أكرمه واختاره للشهادة وبين جنوده قائلا لهم بأصدق لسان الحال: ها أنا ذا أميركم أقاتل ثم أفجر حزامي الناسف دفاعا عن ديني وتمسكا بطريقي وعملا بوصية أميري، فمن كان لنا محبا فليقبض على دينه وليحمل الراية ويتقدم الصف قائلا: ألا لا نامت عيون الجبناء، يا وليا يولي الأيادي سرا ووزيرا فليس يكسب وزرا، ما رأينا والله فيما رأينا لك مثلا من البرية طرا، مات أبو قسورة شهيدا نحسبه والله حسيبه. بعد رحلة طويلة على درب الجهاد بدأت من معسكرات أفغانستان، فلقد عرف الجميع طلحة المغربي محبا لصاحب العقيدة ولو كان بخيلا جبانا، يكره فاسدها ولو كان كريما شجاعا. رمى أبو قسورة جنسيته السويدية في سلة المهملات، وهي التي يلهث وراء بريق فتاتها الكثير الكثير، ولم يركن إلى زوجة أوروبية وأولاد خمسة كالبدر جمالا، إنما فارقهم وهو المحب العاشق لهم، فلم يعرفوا خبره ولم ير أولاده منذ 3 سنين. ولكن بعد أن رحلهم إلى مكان يحسب أنهم يكونون أقرب إلى مولاهم منهم في ديار الكفر، وكان دائما واثقا من حفظ الله لهم مرددا قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فهي إذن العقيدة التي حمل همها وقاتل لأجلها ومات في سبيلها وتحت لوائها، لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاثبتوا يا فرسان الشمال ورجال دولة الإسلام على ما مات عليه حبيبنا أبو قسورة، فعيب على الفارس أن تفتنه زوجة حسناء أو ولد يبكي عند قدميه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مات أبو قسورة تاركا وراءه إخوة رجالا يعرفون كيف يثرون لدمه، فقد أحبهم وأحبوه وأكرمهم وأكرموه، فحاشاهم أن يقعدوا خلفه أو يتركوا ثأره. نم يا عبيد قريرة أجفانك، ما كنت يوما كاذبا إخوانك، كنت النصوح لدينهم مشفاقا، فافرح بفوز قد أتتك جنانك. فمن كان للشهيد محبا ولدربه سالكا ولقتله متألما فليصدق وليقتل قربة لمولاه وثأرا لأخيه ومن معه كافرا من الكفار، سواء أكان مرتدا أو كافرا محتلا. وإن كنت أعلم أن صاحبكم كان يعشق دماء العملاء والخونة وعلى رأسهم الحزب الشيطاني. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي البغدادي. يوم عيد للروح في السماء.